السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فما زلنا مع تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع بيان أثر السنة المباركة المطهرة الميمونة في فهم كتاب الله عز وجل. ولقد قال تعالى: ونزلنا إليك ذكرا لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأسوق أمثلة لبيان حتى القصص القرآني تفسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان. فإذا نزلنا ذلك على قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر التي وردت في سورة الكهف، إذ ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. سبب ذلك ماذا؟ بينه رسولنا في سنته. قال عليه الصلاة والسلام: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم موعظة بليغة وجلت منها قلوبهم وذرفت منها عيونهم. فلما انتهى من خطبته تبعه رجل فقال: يا كليم الله، من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فقال الله له وأوحى الله إليه: عبدنا خضر أعلم منك يا موسى. فلما قال له ذلك قال: يا ربي، أن السبيل إلى لقيه، كيف ألتقي به؟ فأمره الله أن يذهب إلى مجمع البحرين وأن يحمل حوتا في مكتل، وفي المكان الذي يفقد فيه الحوت حينئذ يجد هذا العبد الخضر. فلذلك قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة أو أستمر سائرا عشرات السنين. فسبب الرحلة طلب العلم من الخضر. ثانيا، قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، ما اسم هذا الفتى؟ وضحته السنة: فتاه يوشع ابن نون، وهو النبي الوحيد الذي حبست له الشمس، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لم تحبس الشمس إلا ليوشع ابن نون عليه السلام ليالي سار إلى بيت المقدس. وفي ذلك قول الشاعر: فلا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله فوجد عبدا من عبادنا. لم يسمى الخضر في كتاب الله، الخضر الذي التقى به موسى عليه السلام لم يسمى في القرآن الكريم، ولكن ذكر إجمالا: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لكن سمي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد خضرا في الحديث أنهما ذهب إلى مجمع البحرين، أعني موسى ويوشع عليهما السلام، فوجد خضرا، فهو تفسير العبد. وفي الحديث الآخر: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. فكل ما في القصة من حواشي بيانتها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك إذا انتقلنا إلى آية أخرى: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، في شأن موسى عليه السلام. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان موسى رجلا حييا لا يغتسل عريانا، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا، فقالوا: ما يمنع موسى من الاغتسال معنا إلا أنه آدر، أي عظيم الخصية جدا، فلا يغتسل معنا من أجل ذلك. فأراد الله تبرئته، فبينما هو يغتسل بعيدا عن أعين الناس قد ستر نفسه بصخرة حجر كبير ووضع عليه ثيابه حتى يستتر عن أعين الناس، استتر بالحجر. فبينما هو يغتسل إذ قدر الله، والله سبحانه على كل شيء قدير، أن يجري الحجر بثياب موسى صلى الله عليه وسلم. الحجر جرى بثياب موسى عليه الصلاة والسلام. فتبعه موسى يضربه ضربا شديدا ويقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. فوصل الحجر وهو يجري إلى بني إسرائيل، فرأى موسى عليه السلام على أجمل حال، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وإن كان قد ورد في الروايات الإسرائيلية شيء آخر غير هذا، ولا يمنع أن تكون تبرئة موسى في عدة مواطن. فقد ورد أن قارون الطاغي الباغي أوعز إلى امرأة من بني إسرائيل أن تقذف موسى عليه السلام بالزنا، فبينما موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل إذ عرض له قارون وقال: يا كليم الله، يا نبي الله، ماذا تقول في الثيب الزاني المحصن الزاني؟ قال: يرجم. قال: انظر ما تقول يا كليم الله، ما تقول في الثيب الزاني؟ قال: يرجم. قال: انظر ما تقول يا كليم الله، ما تقول في الثيب الزاني؟ قال: يرجم. قال: إذن فاستمع. فقامت المرأة أمام الناس كلهم وفي مجمع كبير تقذف موسى عليه السلام بالزنا، فقال لها موسى عليه السلام: أناشدك بالذي أنزل التوراة وفلق البحر وأنزل الألواح، أقد كان شيء من هذا؟ قالت: أما وقد ناشدتني بذلك؟ فلا، لم يحصل أي شيء من هذا، ولكن قارون أعطاني 2000 من الدنانير حتى أقول الذي قلته. فبرأ الله موسى عليه السلام، وإن كان الجمع ممكنا بأن يكون كل قد حدث، والله تعالى أعلى وأعلم. أعني تبرئة الله عز وجل لموسى عليه السلام قد حدثت في أكثر من موطن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. في نفس شأن موسى مع بني إسرائيل في قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، لما أمر الله بني إسرائيل بدخول الباب سجدا فبدلوا قولا وأن يقولوا حطة، ماذا قالوا وماذا فعلوا؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام بيّنت ذلك، بيّنت أنهم دخلوا بدلا من أن يدخلوا سجدا دخلوا يزحفون على أستاههم، وبدلا من أن يقولوا حطة سخروا وقالوا حنطة، يعني حبة غلة حبة قمح، قالوا حنطة، وبعضهم قال حبة في شعرة، سخرية من كلام نبي الله موسى ومن أمر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن القصص القرآني، حتى القصص القرآني تفسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا غناء للقرآن عن البيان بالسنة التي هي وحي يوحى. هذا وإلى فاصل قصير ونعود للإجابة على أسئلتكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذه أسئلة بعض إخواني على ما سبق بيانه في المجلس، منها: هل الخضر حي إلى وقتنا هذا؟ أقول: لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة بعد صلاة العشاء ذات ليلة فقال: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على ظهر الأرض. وهذا يعني انخرام القرن الذي هو فيه. والثاني أن ربنا قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم بدر وهو يدعو ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فهذه كلها نصوص دالة على أن الخضر قد مات، والنصوص التي وردت تثبت حياة الخضر كلها ضعيفة لا تصح. يقول: هل الخضر أعلم من نبي الله موسى على الإطلاق؟ كلا، بل هذا على علم وهذا على علم آخر. فإن الخضر قال لموسى: يا موسى، إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه. فهذا في باب، وهذا في باب آخر. هكذا وأيضا يسأل سائل: هل الخضر نبي أم ليس بنبي؟ أقول في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والذي عندنا صريح في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فوجد خضرا في السنة، وفي الكتاب العزيز فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. من العلماء من قال إنه نبي لقوله آتيناه رحمة من عندنا، وفسر الرحمة بالنبوة، وكذا استدل بقوله تعالى في آخر السورة وما بقول الخضر: وما فعلته عن أمري. هذه حجج القائلين بنبوته. والذين قالوا بعدم نبوته قالوا إن قوله آتيناه رحمة من عندنا لا تعني النبوة. والثاني: وما فعلته عن أمري، قد يكون الوحي أحيانا بمنزلة الإلهام، كما قال تعالى في شأن الأرض بأن ربك أوحى لها، وكما قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وهي لم تكن نبية، لقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، ولقوله تعالى أيضا في شأن النحل: وأوحى ربك إلى النحل. فالخلاف قائم في نبوته من عدمها، والله تعالى أعلم هذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.